السلام عليكم عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. أنا والله عندي سؤال ومداخلة كذا يسير عن قناة المجد. أول شيء، ما حكم استخدام العطور؟ وتعرف إن العطور فيها نسبة من الكحول. نعم. الشق الثاني، في معليش والله أنا حاولت إني أطل من البيت بس ما تيسر. ثقلات الأطفال مع الأسف يعرضوا قصص القرآن، قصص الحيوان في القرآن الكريم، نعم. جايبين قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير حينما أمر الله إنه يقطعها، جايبين إنه إنها زوجات، وإنه بعد ما اجتمعت الزوجات، يعني كيف أوصف لك؟ المهم فيها من السقف والتأليف ما الله به عليم. نعم. فأتمنى يعني إنهم يوقفوا قصص الحيوان في القرآن الكريم. جميل. كمان ما حكم فرد الشعر؟ طيب، أنا إن شاء الله أشكرك يا أختي الكريمة على هالملحوظة هذه، وإن شاء الله تعالى تبلغ الزملاء في الرقابة والمتابعة، ويتم تعديل يعني مثل هذه الملحوظات التي نستنير دائما في قناة المجد بآراء المشاهدين الذين يعني ينبهون على مثل هذه، مثل ما يحصل من تجاوزات أحيانا يغفل عنها من يتابع مثل هذه التجاوزات. أشكرك يا أختي الكريمة ويا أم ربا، وإن شاء الله تعالى تسمعين إجابة عن أسئلتك واستفتاءاتك. عبير معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي عندي عبير. سؤالين. نعم. زكاة الفطر. نعم. الشخص الواحد كم يصير كيلو، كيلو وين وكم بالضبط؟ الشيخ يوضح لنا. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني لي حقين وبناتي، يعني مصروفنا بناتي ما يتنبوهن. نعم. مصروفنا السوى في الصرافة وحدة، وناس من السوى صرف منها على البيت وعلى مقاضيهم على حقي وحقهم، يعني بس ما أدري يلحقنا لن يأخذ من حقهم وكذا. عيالك وانت مديرة البيت وأدير البيت، واللي تحتاجين انت وياهم كلكم شركة، وانت مديرة الشركة. نعم، بارك الله فيكم. شكرا لك يا أختي عبير. معي أم بندر، تفضلي أم بندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم بندر. أسأل الشيخ عبد الله المطلق. أنا طيب، سؤال يا أختي. أيوة، بس السؤال الأول يا شيخ أبغى يجاوبني وأنا معاه على الخط. طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي. يا شيخ، أنا أسألك عن بنتي. بنتي بالنسبة للعائلة عندنا الأم عندهم كلهم طويل، يعني أغلب البنات عماتها خالاتها كلهم اللي موجودين، هي عندها فتحة قوية في الأم. نعم. والفتحات كبيرة عندها، هي تسوي عملية تجميل حاسب إنها متعددة في نفسها، حاسب إحراج لما تجي مع البنات، تبغى تسوي يعني تغزل البنات، تبغى تسوي عملية، تبغى تطغي الفتحات شوية وتطغي الأم. طيب، يعني يجوز لي الشيخ هذا خليتها طيب. هذه مع الشيخ تقول عندها بنت، يعني والبنت هذه لديها تقول كما ذكرت في خلقة الأنف كبير وفتحاته. إيه نعم، تقول هل يعني سبب لها إزعاج ويعني انعزال في البيت، فهل عليها بأس في أن تجري عملية تجميل؟ عمليات التجميل عموما يا إخواني عند الحاجة جائزة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون وراءها مضرة. نعم. يتضرر الإنسان. الشرط الثاني أن تكون ما فيها تغيير خلق الله. نعم. يعني تعيد الإنسان إلى الوضع الطبيعي. فمثلا اللي عنده سعة في فتحات الأنف يعيدها إلى الوضع الطبيعي المعتاد. نعم. ما في شيء. نعم، الحمد لله. سمعت الإجابة يا مبندر. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا مبندر. معنا. راحت. طيب. معي متصل. سمعت الإجابة يا شيخ. تفضلي. بالنسبة ايوه يا شيخ، بندر. بالنسبة لفتحات الأنف عندها، ايه؟ هي ما هي مشوهة، ما هي مشوهة. ولو ما هي مشوهة يا بنتي، هي تبغى تخليها أسوأ. طيب يا بنتي، لو ما هي مشوهة. اسمع السؤال الشيخ. لو ما هي مشوهة لكن غير هازية منها وتريد أن تكون في المنطقة الحسنة، ما في بأس. السؤال الثاني من بندر. نورة معي، تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي يا أختي. بسأل الشيخ يجوز إني أقرأ القرآن والتلفزيون مشغل؟ لأني أنا عندي طفلة صغيرة ما أقدر أسيبها في غرفة ثانية وهي ما تسكت إذا ما سمعت الأناشيد وكذا. نعم. هل يحصل لك خشوع وأنت تقرأين والتلفزيون شغال؟ والله يا شيخ إني أقرأ الحمد لله بس والله ما أدري. هي معلنا من أقرأ بس أنت تخشعين ولا ما تخشعين؟ ولا تتابعينها أنشودة؟ والله ما ادري يا شيخ انا ما اقدر اسيب الحالة هي صغيرة اقل من سنة عمرها انتي من بقالين بس شوفي يا اختي انتي قصري على التلفزيون وخليها في غرفته وخليت في الصالة انتي وخليها تسمعي ولا اشتري لها ايباد وخليها على على على قدر صوتها هي صغيرة اقل من سنة يا شيخ طيب السؤال الثاني يا ام اختي نورة ما عندي رب السؤال يعطيكم العافية طيب هذا الامر اللي سنتي لان القراءة بخشوع هذه اللي فيها اجر عظيم يا اختي شكرا لكم نعم عبد العزيز معي تفضل اخي عبد العزيز اخوي عبد العزيز تفضل خلنا نجاوب على نعم. أسئلة أم ربا وعبيد أم خالد كذلك يعني أم ربا تسأل عن حكم استخدام العطور في نهار رمضان العطور والروائح عموما سواء كان راحة بخور أو عطور أو منظفات أو أطعام راح ليخبزون كل هذه لا تؤثر لا تفطر هذه عن الروائح نعم تسأل أما عن نجاسة العطر فالعطر حتى لو فيه الآن نسبة من الكحول لكن الكحول الآن اللي في العطر معقمة ورائحتها يعني طيبة أي عكس الخمر الخمر رائحتها منتنة صحيح. ومؤذية لا شك ولهذا الآن يعني العطور إن شاء الله أنها طاهرة ولا بأس باستعمالها في التطيب ولا في التعقيم نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم تسأل عبير عن زكاة الفطر لكل شخص كم كيلو هي من 2.5 إلى 3 يعني اللي يأخذ 10 كيلو ممكن يستعملها عن 4 الحمد لله أي نعم على 2.5 الحمد إن شاء الله بارك الله فيكم وأحسن إليكم النورة يعني وهو سؤال يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ بعضهم يعني عنده أطفال ويريد أن يلهيهم بهذه الأناشيد ويصلي بجوارهم بعضهم يعني لا يشغله ذلك وبعضهم يعني يصير يشوه عليه القناة يا أخي شف قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاة ما عندنا لها الصلاة الله أكبر ما عندنا لها الصلاة ولذلك يقولون لحد بيعرف ينام صحيح لا يعني ينبغي للصلاة إن يا إخواني إن نشوف يعني حتى الآن يعني هي يقينا لن تسكن ويا بنتها بغربة صحيح تحط التلفزيون عند بنتها وتروح مثلا في أقصى غرفة في الشقة كان الشقة وتصلي وتخفض الصوت عند بنتها والضرر زائل يعني ما هو أكثر نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم نستأذنكم مع الشيخ في فاصل إعلاني قصير نعود بعد المتابعة نسعد ببقائكم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله مطلق حياكم الله معالي الشيخ وأنتم حياكم الله وحيا الله إخوان المشاهدين وأخواتي المشاهدات بارك الله فيكم نرحب بكم مرة أخرى معي متصل أم مهدي تفضلي تفضل يا مهدي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام لو سمحت أبغى أسأل الشيخ عندي سؤال واحد بس تفضل يا أختي شوفوا الأسبوع اللي فات أفتى إنه وجود المرأة مع الرجل الأجنبي في المصعد نعم ما هو خلوة نعم. يا ريت تفضل سماحته يشرح لنا ليش ما هو خلوة نعم واضح معالي الشيخ تقول نعم. إنه في الحلقة الماضية في إحدى الحلقات الماضية أفتى معالي الشيخ بأنه وجود المرأة مع الرجل في المصعد ليس خلوة تقول أريد توضيح لذلك لأن يا بنتي هذا غير مستقر شوي وينتهي يعني هل الآن المرأة لو أنها تمشي في شارع والشارع ده فجأة ما فيها أحد؟ نعم. فهمت؟ فجأة ما فيها أحد ومشت تلاقت ويا رجل اعتبر خلوة، هذه ما هي متعمدة يا بنتي، الخلوة المتعمدة المصنوعة اللي يصنعونها الناس. أما هذا رجل رجع في المصعد ورجع له مرأة، أو مرأة احتاجت المصعد في مثل مكة الآن والله يشرفها وفي الفنادق ده وركبته، ما يمدهم يسوون شيء أصلا. نعم صحيح. فمثل هذه الأمور يعني اعتبارها خلوة شرعية من هي عنها، أنا في اعتباري أن هذا تشدد. نعم بارك الله فيكم أحسن. نعم. إليكم مع في سؤال آخر من مهدي. طيب علي معي، تفضل تفضل أخي علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا بك يا كريم. الله خير شيخ عبد الله. يا مرحبا مسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا. الله يطول عمرك. قبل في الحلقة السابقة أفتيت أنه أحد المعلمات تدرس على بعد 200 كيلو وتسافر يوميا، وقلت لا يحق لها الجمع. نعم يا شيخ، في الوقت اللي يدرسون فيه المعلمات، أنا عندي بنت النهار قصير يا شيخ، والزحمة ولا يصلون إلا قريب المغرب، وأحيانا الطرق تكون وعرة، وأحيانا يكون في أمطار، والسفر يا شيخ إما يكون لطاعة أو لمصلحة أو لعمل أو لتجارة، فما أدري يا شيخ رأيكم في هذا مرة أخرى. مرة أخرى أنا ودي أبحث وياك في مسألتين. المسألة الأولى، هل يسمى هذا سفر؟ سم؟ هل يسمى هذا سفر؟ لو أنا مثلا سألتك عن بنتك حصة، قلت لك حصة وين هي؟ بتقولي مسافرة رايحة تدرس ورا قوعية، ولا بتقول في الدوام؟ نعم يا شيخ، بس انا اقصد خلينا نمشي شوي حبه حبه. اللي اقصد يا شيخ انها ما تدخل للبيت الا ما قريب المغرب. انا داري يا ولدي، لكن الاولين يسرحون بالغنم، يطلعون من فجر ولا يجون للعشاء، وانت تعرفهم، انت من جيلنا، احنا سرحنا بالغنم. صحيح. من يوم نصلي الفجر وهنا معطينا الزاد والمزار، يلا اطلع، نطلع مع الشمس ولا نجي للمغرب أو بعد المغرب. هل الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرحون وكانوا يحطبون وكانوا يعملون الأعمال لخارج المدينة، هل كانوا يجمعون ويقصرون؟ والله الشيخ أنا ما أنا من باب التيسير. هذا أنت فتحت ما بالمسألة، مسألة تيسير، مسألة الدين هو اليسر يا شيخ. صحيح. الدين هو اليسر، وحنا نريد أن نناقش هذا الأمر الأول الله يحفظك. فالقصر ما يجوز أبدا. الجمع لو كانت المرأة الآن تركب السيارة 3 ساعات ويصعب عليها وتخاف أنها مثلا تنزل في أحد المساجد وكذا، الجمع أمر سهل. الجمع أمر سهل يباح عند الحاجة. أما القصر يا أخي ليست مسافرة. المشقة فضيل الشيخ وكذا، هل هي لا علاقة فيها؟ لو حصل مشقة وانت في الديرة تقصر؟ أنا يا شيخ الله يطول عمرك، القصر يا أبنائي وإخواني مربوط بالسفر، والجمع مربوط بأي شيء؟ بالحاجة. نعم فهمتم. فالقصر مربوط بالسفر، يعني لو ذهب من الرياض إلى مكة مع الشيخ على هالحال ما يقصر الصلاة؟ ما هو بيمسي مثلا، بيمسي ما هو جاي في يومه. نعم فهمت ولا لا؟ نعم. إنما أصحاب الدوام، هذا اللي يفتهمه بالشيخ، يعني اللي نعرف أنه من فتوى الشيخ الإسلام بن تيمية وفتوى الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين، يعني الناس اللي يداومون الدوام اليومي هذا، هل يقال بأنه سفر وهو دوام يومي؟ يعني أنا كان عندي ابني الله يحفظه يا شيخ كان يداوم في قاعدة الأمير سلطان يوميا الخارج وراء الخارج. نعم. وكان عندهم فتوى من اللجنة بأنهم يقصرون يجمعون، وأنا قلت له والله يا ولدي ما بالنفس مطمئن، أنت الآن تخرج من عندنا الساعة 6:30 وترجع لنا الساعة 2:30، يعني ما لا تجمع يا ولدي، لا ولا تقصر. نعم بارك الله. صلى الظهر هناك والعصر تصلي معنا في المسجد. نعم بارك الله فيك، شكرا لك يا أخي علي، شكرا. أم عبد الرحمن من الجزائر تفضلي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة. يا شيخ العوني بمغفرة. نعم حب شيخي بعيدة بالمغفرة، يدعو لك الشيخ بالمغفرة إن شاء الله. عندي سؤالين كمان. تفضلي يا أختي. السؤال الأول أنه أنا بقدر الحائض الجنس، هل تستطيع قراءة المعوذات عند أذكار النوم وأذكار الصباح؟ نعم هذا أول شيء. السؤال الثاني أنه بعد رمضان بقدر أصوم أيام متواصلة مثلا أيام القضاء تبع الحاجة الشهرية وتبع ستة مزيد أيام متواصلة مع الجمعة والسبت؟ إيه نعم تستطيعين تصومين القضاء وست شوال متواصلة، وتستطيعين أن تفرقي مع الجمعة والسبت أقدر يعني. مع الجمعة والسبت يعني. أذكر النوم ما بيها إيش تقولين يا أختي؟ أذكر النوم يعني ما نقول المعوذات معلش، ونحن الحائض جنب أو إيه ما يخالف، أنت تقولين المعوذات، وحتى لو نفذتي على نفسك كما ورد في السنة أن الإنسان يقرأ المعوذات ثم ينفث ويمسح ما يطال من جسمه عند النوم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بارك الله فيك. القرآن من الموبايل يا أخي، والقرآن من الموبايل. القرآن من الموبايل، قراءة الموبايل. قراءة القرآن من الموبايل من الآيباد. أنا حائض أذنب. من الحائض، وقراءتها بالقفازات وقراءتها من كتب التفسير، كل هذا يا أختي جائز إن شاء الله. نسأل الله يغفر لك، الله يغفر لك، الله يغفر لك. آمين. ولنا وللسامعين. آمين. آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي أم خالد تفضلي. تفضلي يا أم خالد بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضلي يا أختي. عندي بعض الأسئلة. تفضلي يا أختي. إذا دخلت المسجد. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي، اقصر التلفزيون عندك، اقصر التلفزيون عندك واسمعينا من سماعة الهاتف يا أم خالد. يلا تفضلي. اي انا اللي معاكم ولا غيري؟ اي انت يا أختي تفضلي، بس احنا قلنا تخفض التلفزيون. نعم. اذا دخلت المسجد نعم والامام مثلا في الفاتحة نعم إذا رفع الإمام أنا إذا دخلت المسجد أكبر تكبيرة الإحرام نعم وأقول دعاء الاستفتاح ولا أقول الله أكبر وأركع مع الإمام. يا بنتي يا أختي إذا دخلت والإمام يقرأ في الفاتحة لا قعد تقرأين الاستفتاح، الاستفتاح راح محله، الاستفتاح قبل الفاتحة، قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة، بعد ما قرأ الإمام الفاتحة خلاص ما عاد في استفتاح. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني ما أكبر تكبير لازم أكبر تكبير الإحرام وأقعد على الاستفتاح ولا بس أقول الله أكبر وأركع؟ بس قولي الله أكبر وخلاص الاستفتاح يسقط. أي طيب إذا قلت الله أكبر للركوع وهويت للركوع والإمام رفع ذيك الركعة ديك تحتسب ولا ما تحتسب؟ ما تحسب إلا إذا أدركتي راكع وركعتي معه. أنا ركعت وهو رفع. أنت نزلتي وهو رفع. إيه قلت الله أكبر. ما أدركتي. سمع الله من حمده. أنت ما أدركتي لأن أنت تنزلين وهو يرفع. أنت ويا متخلفين في الدرج. بس أنا سبقته أنا. تقول سبقته بالنزول أنا. سبقته بالتكبيرة. الواقع شوفي إن كنت أدركتي أيوة. راكع. استويتي نعم؟ جوية في الركوع أدركتي وإن كان رفع قبل أن تركعي إيه؟ فما أدركتي. واضح يا أم خالد شكرا لك. طيب عندي دعاء الاستفتاح لازم أقوله في النوافل والسنن ولا الفرض ولا بس في الفرض؟ يا أختي دعاء الاستفتاح سنة في الفرض وفي نعم؟ النوافل سنة إن قلت نعم؟ طيب دعاء الاستفتاح يا أختي يقول لك الشيخ سنة في الفرض والنافلة يعني في كل الصلوات. نعم سنة طيب. سنة طيب. نعم شكرا. طيب إذا مثلا أنا بصلي مثلا قبل الظهر وصلي وقمت متأخرة مثلا الساعة 2 أصلي الظهر ولا أصلي 4 ركعات اللي قبل الظهر؟ لا صلي الركعات اللي قبل الظهر ثم صلي الظهر. أي طيب شكرا الله. شكرا لك يا أم خالد بارك الله فيك. معي أم فهد تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير. أبي أسأل أنا العام الماضي زوجي نسى يطلع زكاة الفطر. نعم. فما أتذكر إلا بعد صلاة العيد. نعم. طيب طلعته ولا ما طلعته؟ لا ما طلعنا. إلى ذا الحين؟ إلى الآن ما يعني. طلعوا قضاء. يعني ما هالسنة هذه يعني نطلعها اثنين وما بعض. طلعيه هذا الحين يستفيد منها الفقراء الآن. الآن تقول طيب. الشيخ نعم إن شاء الله. طيب السؤال الثاني الله يجزاك خير. أنا في عملي مدير يعني مديرتي ظلمتني. نعم. صراحة في عمل أنا تحسبت عليها. نعم. وبعد كذا يعني أنبني ضميري إني تحسبت عليها يعني. نعم. والآن هي تعبانة. نعم. يعني هل يلحقني ذنب إنها يعني إني أنا تحسبت عليها؟ لا ما يلحقس ذنب بس العفو أفضل. ما يلحقس ذنب لأن من ظلم الله أباح له الدعاء. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم. لكن العفو أفضل وأحسن. بارك الله فيكم. فهد في سؤال آخر؟ شكرا لك. بارك الله فيك. معي متصل. هلال تفضل. تفضل يا أخي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا هلال. نعم يا أخي فضيلة الشيخ نفع الله بعلمكم يا أخي. الله ما من يسمعك معالي الشيخ تفضل. هلال المالكي معك من الطائفة. حياك الله يا سيد. تفضل الشيخ يسمعك وسؤال. السؤال إنه إذا تعدى سن المئات أو 60 سنة وفي مقولة إن كان صدقة الماء من الماء يا شيخ عبد الله بالنسبة لغسل الجنابة هو يحس إن هناك لذة ولكن لا يوجد سائل منوي هل يجب أن يغتسل يا شيخ؟ فيه يعني فيه علاج ولا ما فيه؟ لا هو السائل المنوي انقطع سواء في الجماع او في غير الجماع ولكن يحس ان هناك لذة كبير يجب ان يغتسل يا اخي ان كان ان كان احتلام يا اخ هلال فالماء من الماء ان كان احتلام وان كان جماع فالعلاج وحده كافي لوجوب الغسل انزل ولا ما انزل شاب ولا شايب طيب لو احتلم يا شيخ إذا قلت لك إذا احتلم الماء من الماء إذا كان احتلام لا يوجد سائل خلاص ما في شيء إذا ما خرج ماء ما في الاحتلام الماء من الماء أن يرى الماء أن يرى الماء نعم في سؤال آخر أستاذ هلال أيوة لو تكرمت والممات لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الممات كيف بعد ممات الشخص مثل قول يوسف توفني مسلما يعني أنا أموت على العقيدة على التوحيد على دين الله قل إن حياتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني أنا في هذه الأحوال كلها موحد لله رب العالمين نعم شكرا لك أخي هلال بارك الله فيك معي تفضل محمد السلام عليكم ورحمة الله أم محمد تفضلي يا أختي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله يجزاك خير ودي أسأل عن قراءة المأموم للفاتحة احترنا مرة نقرأ مرة ما نقرأ ما ندري هل هو صحيح والله هي فيها مذهبان قويان مذهب بوجوب قراءتها حتى في الجهرية ومذهب بأنها لا تجب في الجهرية وهذا رأي الإمام مالك الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنا أرجح هذا والدليل آية وحديث أما الآية فقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ولأنني حقيقة جربت أجرى ما عرفت أجرى ولا تدبر ها؟ حنا نفس الشيء الآن. أي نعم، ولذلك أنا خلاص أنا الآن أرجح هذا القول وأقول استمع يا أخي. وانت تعرفين لو ان الان رايحين للملك الله يحفظه مجموعه من الناس اللي بينحكي نصف عنده ويتقدم واحد منا ويقول يا طويل العمر حنا جايين لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم نخرج من عند الملك وكل واحد منا يقول رحت للملك وقلنا كذا ورحنا للملك وقلنا كذا، وهو اللي قايل واحد صحيح. لكن هذا الامام الان يتحدث باسمنا، الله هو يقرأ باسمنا ويتحدث باسمنا، ولذلك نحن نشارك في آمين. بارك الله فيك. في سؤال آخر يا أختي الكريمة. الله يجزاك خير. بعدين قول سمع الله لمن حمده للمأموم هل هي واجبة؟ لا، قول سمع الله لمن حمده للمأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها واجبة على المأموم وأن المأموم يقول، أما بقية الأئمة هم يرون أن شو اسمه، ومنهم مذهبنا أن الإمام المأموم ما يقول سمع الله، يقول ربنا ولك الحمد، وأن الذي يقول سمع الله لمن حمده هو المنفرد والإمام. بارك الله فيكم. هنا الأخت ترف تقول هل صحيح ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه يقول لا تورثوا عاداتكم وأبناءكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم؟ هذا أثر يروى عن علي رضي الله عنه، وقد معناه قد يكون صحيح يعني في بعض الشيء وليس صحيح في بعض الشيء. يعني الآن إذا كان إيراث العادات، العادات الكريمة والأخلاق الطيبة صحيح، الواحد الآن لعرف ولده أن يقابل الرجاجيل ويسلم عليهم ويعزمهم أحسن مما يصير ولده بومة. صحيح صحيح، لا يقابل الرجاجيل ولا يعرفهم ولا والذي يتكلم معه. إذا عرف الإنسان ولده أن يأخذ حقه ويطالب بحقوقه بصورة مؤدبة ومعروفة، إذا علم ولده أن يحترم أساتذته يحترم جيرانه هذه حوايد. لكن كون أن الإنسان الآن عمره 60 الآن مثلا، مثل بعض الناس الآن عمره 60 ولده عمره 20 ويبي ولده يأكل نحو أكله صحيح، لا شافهم يأكلهم مثلا من هالحاجات الغدر همبرجر ولا ياكلهم يزعل. صحيح، هذا جمعت الهمبرجر صحيح، هل ياكل من هذا؟ هذا طعام انتلك الحين ده حصلت مرقوق حصلت تنور حصلت لي. صحيح. فالان يعني الكون ان نجبر اولادنا على عوائد ليست من الاخلاق. نعم. يعني لا تعتبر من الاخلاق، هذا هو مدلول اثر علي رضي الله عنه. نعم بارك اما الاخلاق الكريم الطيب نحن نعلم أولادنا. نعم بارك إخواني، الأخلاق مدرسة، ولذلك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان بارك أو ينصران أو يمجسان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد المطلق، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء. وشكر الله لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات، واستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. معنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.